قال الإمام أبو محمد عبد الله بن أبي زيد الخيرواني رحمه الله تعالى: وأرواح أهل السعادة باقية ناعمة إلى يوم يبعثون، وأرواح أهل الشقاوة معذبة إلى يوم الدين. وقد مر في الدرس الماضي عند الإمام بن أبي زيد الخيرواني رحمه الله في مقدمة رسالته ذكر أرواح الشهداء، وأنهم عند ربهم يرزقون، وأنهم أحياء كما جاء بذلك القرآن: لا تحسب الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. وأنه قد جاء في الحديث أن أرواح الشهداء في أجواف طير خضر ترتع وتسرح في الجنة وتشرب من ثمار مائها وتأكل من ثمارها وتأوي إلى قناديل معلقة بالعرش. وقد قال بعض أهل العلم إن أرواحهم التي كانت في أجسادهم في الحياة الدنيا لما بذلوها لله عز وجل وباعوها على الله عز وجل، الله عز وجل جعلها في أجواف طير خضر، يعني بدل ما كانت في هذا الجسد في هذه الحياة جعلها في أجواف طير خضر، فصار ذلك عوضا عن الجسد الذي كانت فيه. وقد جاء في الحديث الذي أشرت إليه بالأمس، وهو أن أرواح المؤمنين أنها على صورة طائر تعلق بالجنة، وأن فالمؤمنون على صورة طير والشهداء في أجواف طير، المؤمنون على صورة طير والشهداء في أجواف طير. وقد مر بنا أن هذا الحديث رواه الإمام أحمد في المسند، يرويه عن الإمام الشافعي، والإمام الشافعي يرويه عن الإمام مالك، والإمام مالك يرويه عن الزهري، والزهري يرويه عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن أبيه، وحديث صحيح ثابت. وقد اجتمع فيه هؤلاء الثلاثة من أصحاب المذاهب الأربعة: الإمام أحمد والإمام الشافعي والإمام مالك. وقد وأن ابن كثير رحمه الله قال: وهذا إسناد عزيز، يعني اجتمع فيه ثلاثة من الأئمة أصحاب المذاهب المتبعة المشهورة عند أهل السنة. وهنا يقول الإمام ابن أبي زيد: وأرواح المؤمنين منعمة إلى وأرواح أهل السعادة باقية ناعمة إلى يوم يبعثون. وأرواح أهل السعادة باقية ناعمة إلى يوم يبعثون، يعني معناها أنها باقية في نعيم. وأرواح أهل الشقاوة، وأرواح أهل الشقاوة نعم، معذبة إلى يوم الدين. نعم، معذبة إلى يوم الدين، يعني معنى هذا أن السعداء من كان من أهل السعادة فهو في الحياة البرزخية منعم، ومن كان من أهل الشقاوة فإنه في الحياة البرزخية معذب. وهذا فيه إثبات عذاب القبر، وعذاب القبر حق، وهو للروح والجسد، ليس للروح وحدها وليس للجسد وحده، فالروح تنعم متصلة بالجسد ومنفصلة عنه في البرزخ، وتنعم وتعذب متصلة بالجسد ومنفصلة عنه. وقد سبق أن مر ذكر الحديث حديث البراء الذي فيه أن من كان من السعادة يفرش له من الجنة ويفتح له باب من الجنة فيأتيه من روحها ونعيمها، ومن كان بخلاف ذلك فإنه يفتح له باب من النار فيأتيه من حرها وسمومها، فيكون المؤمن منعم في قبره والكافر معذب في قبره، وكذلك مرتكب الكبيرة والعاصي أيضا هو مستحق لعذاب القبر إن لم يتجاوز الله تعالى عنه، وقد جاء في الحديث وقد جاءت النصوص في تعذيب الكفار وتعذيب العصاة. أما تعذيب الكفار ففي قول الله عز وجل النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، فهم يعذبون في النار، وإذا حصل بعث النشور انتقلوا من عذاب شديد إلى عذاب أشد. وبالنسبة للعصاة قد جاء الحديث الذي في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام مر بقبرين فقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستبرئ من البول وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. ثم أخذ جريدة من رطبة وقطع وشقها شقين وجعل على كل قبر قطعة وقال لعله يخفف عنهما ما لم يلبسه. فالمستحق لعذاب القبر يصل إليه عذابه إلا ما تجاوز الله عنه، ومن والعذاب يكون للكفار ويكون للعصاة. الكفار يكون لهم وهذا أمر متحتم، وأما العصاة فإن هذا يرجع إلى مشيئة الله عز وجل، إن شاء عفا عن العاصي وسلمه من عذاب القبر وخلصه منه ولم يعذبه به، وإن شاء عذبه، وهو يرجع إلى مشيئة الله سبحانه وتعالى. ثم إن عذاب القبر كما عرفنا للروح والجسد ليس لأحدهما دون الآخر، وإنما هو الجميع، لأن الإحسان حصل من مجموع الروح والجسد والإساءة حصلت من مجموع الروح والجسد، فالإحسان لمن حصل منه الإحسان وهو قد حصل منهما جميعا، والعذاب حصل لمن حصل منه الإساءة وقد حصلت منهما جميعا. وكل مستحق لعذاب القبر فإنه يصل إليه كبر أو لم يقبر، ولا يعلم كيفية ذلك، بمعنى أن لو فتحنا القبر لم نجد جنة ولا نارا، فإن الجنة موجودة والنار موجودة وإن لم يرهما، لأن أمور الآخرة يعني أمور غيبية يجب التصديق والاستسلام والانقياد لما جاء عن الله وعن رسوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لولا أن لا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر ما أسمع، لولا أن لا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر ما أسمع. فالله تعالى أسمع نبيه وأطلع نبيه على ما يجري في القبور، وقد أخفى الله ذلك عن الناس، عن الجن والإنس، لأنهم مكلفون ليتميز من يؤمن بالغيب ومن لا يؤمن بالغيب. ومن المعلوم أن الناس لو أطلعوا على ما يجري في القبور لحصل لهم الضعف وحصل لهم الضيق والشدة، ولكان الأمر كما قال رسول الله عليه الصلاة والسلام لولا أن لا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر ما أسمع. فلو فتح القبر ولم يجد الإنسان جنة ولا نارا لا يقول أنه ما حصل شيء من ذلك وأن النار غير موجودة والجنة غير موجودة، فإن العذاب يصل لمن يستحقه والنعيم يصل لمن يستحقه. بل لو أن شخصين كان في قبر واحد وأحدهما منعم وأحدهما معذب لم يدري المعذب عن نعيم من نعم، ولم يدري المنعم عن عذاب من عذب، وهما متجاوران، والله على كل شيء قدير. وقد ظهر في الدنيا وقد وجد في الدنيا ما يوضح هذا المعنى ويدل عليه، وذلك فيما يجري للأرواح في النوم وما يحصل للجسد تبعا لذلك، فإن الشخصين يكونان في مكان واحد، وقد يكون زوجان في فراش واحد وفي لحاف واحد، ثم يستيقظان من النوم وأحدهم في نومه معذب والثاني منعم، وهذا ما درى عن نعيم هذا وهذا ما درى عن عذاب هذا. فيحصل أو قد يحصل أن أحد الزوجين وهما في فراش واحد ولحاف واحد، يرى أحدهما في منامه أنه في نعيم وأنه في متعة وفي لذة وأنه يأكل من أنواع الفواكه وأنواع الأطعمة، فيقوم وهو منشرح الصدر ولعابه يسير، والثاني وهو بجواره يرى أن الوحوش تلاحقه وأن الحيات والعقارب تلسعه، فيقوم مذعورا مبهوتا ريقه ناشف، وهذا ما درى عن هذا وهذا ما درى عن هذا، وهذا في الدنيا، هذا في أمور الدنيا، هذه أمور تحصل في الدنيا. وإذا فما يجري في القبور يجب التصديق به، وكل من يستحق عذاب القبر يصل إليه سواء قبر أو لم يقبر، لو أحرق وذر في الهوى أو أكل في السباع أو أكل في الحيتان فإن العذاب والنعيم سيصل إلى المنعم إلى الروح والجسد، والله على كل شيء قدير. وأن المؤمنين يفتنون في قبورهم ويسألون يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وأن المؤمنين يفتنون في قبورهم ويسألون، يسألون في قبورهم عن ثلاثة أشياء: عن الرب والدين والنبي. يسأل الإنسان عن ربه ودينه ونبيه، فإذا كان من الموفقين ومن أهل السعادة فإنه يجيب بالجواب السديد الذي يكون قد ثبته الله تعالى عليه في الدنيا وفي الآخرة، وإذا كان بخلاف ذلك فإنه لا يحصل منه الجواب. والشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه ألف كتابه الأصول الثلاثة مبنيا على هذه الأمور الثلاثة التي يسأل عنها في القبر، لأن الأصول الثلاثة هي التي يسأل عنها في القبر، لأن الأصول الثلاثة معرفة ربه، معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم بالأدلة. هذه الأصول الثلاثة التي بنى عليها الشيخ محمد رحمة الله عليه هذا الكتاب النفيس المختصر الوجيز الذي لا يستغني عنه عامي ولا يستغني عنه طالب علم، لا يستغني عنه عامي ولا يستغني عنه طالب علم، لأنه مبني على معرفة هذه الأمور الثلاثة التي هي محل السؤال في القبر: معرفة العبد، معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم. فهذه الرسالة القيمة العظيمة بنيت على هذه الأمور الثلاثة، وهذه الأمور الثلاثة هي التي أيضا جاءت في الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم مجتمعة في حديث العباس الذي رواه مسلم في صحيحه عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وكذلك جاء في أدعية الصباح والمساء، وجاء في الأدعية بعد الأذان، يعني الرضا يعني بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا صلى الله عليه وسلم. فيسأل الإنسان في قبره عن هذه الأمور الثلاثة، ويثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. وأن على العباد حفظة يكتبون أعمالهم ولا يسقط شيء من ذلك من علم ربهم. وأن على العباد حفظة يكتبون أعمالهم ولا يسقط شيء من علم الله، شيء من ذلك من علم الله، يعني الله عز وجل يعلم كل شيء، يعلم السر وأخفى، يعلم خائنة الأعين وما في الصدور. وكتابة هذه الأشياء من أجل إيقافهم عليها، كما سبق أن عرفنا أنها توزن الحسنات والسيئات، وأن الوزن من أجل إيقافهم على عدل الله وأن الله تعالى يثيبهم على أعمالهم ويعاقبهم على ما يحصل منهم إن شاء أن يعاقبهم إذا كان الذنب دون الشرك. وأما الشرك فإنه لا يغفر، إن الله لا يغفر يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فعلى الناس حفظه، كتبه، يحفظون الإنسان ويكتبون ما يحصل منه من خير وشر. وهذا داخل في الإيمان بالملائكة، لأن هؤلاء من جملة الملائكة الذين يجب الإيمان بهم. وهو والإيمان بالملائكة أحد أصول الإيمان الستة المبينة في حديث جبريل: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. هذه ستة أركان، ومنها الإيمان بالملائكة. والملائكة خلق من خلق الله لا يعلم كيفيتهم وحقيقتهم إلا هو سبحانه وتعالى. والنبي عليه الصلاة والسلام رأى جبريل على هيئته التي خلقه الله عليها وله 600 جناح، ورآه على صورة رجل من أصحابه معروف، كما كان يجيء في صورة دحية بن خليفة الكلبي، وجاء في صورة رجل مجهول غير معروف كما في حديث جبريل المشهور، فإنه جاء على صورة رجل غير معروف، شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر، شديد بياض الثياب لا يرى عليه أثر السفر، ولا يعرفه أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهو هيئته اللي خلقه الله عليها له 600 جناح ويسد الأفق، ثم يتحول ويكون على صورة إنسان. والله عز وجل وصف الملائكة بأنهم ذوي أجنحة، يعني الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع يزيد في الخلق ما يشاء. وجبريل كما جاءت في السنة له 600 جناح. والملائكة خلقوا من نور كما جاء في صحيح مسلم: خلقت الملائكة من نور، وخلق الجان من مارج من نار، وخلق آدم مما وصف لكم، يعني من تراب وطين، ثبت ذلك في صحيح مسلم: خلقوا من نور. وخلق الملائكة والجن قبل خلق الإنسان، لأن آدم لما خلق قيل له: اذهب إلى جماعة من الملائكة جلوس فسلم عليهم، فكانوا موجودين من قبل. وأيضا الله عز وجل يعني قال الملائكة أني جعل في الأرض خليفة، فخلق الملائكة متقدم على خلق الإنسان، بل والجن خلقهم متقدم على خلق الناس، كما قال الله عز وجل: والجن خلقناه من قبل من نار السموم. والجن خلقناه من قبل من نار السموم. والملائكة موكلون بأعمال كثيرة، منهم الموكلون بالوحي، والموكلون بالقطر، والموكلون بالجبال، والموكلون بالموت، والموكلون بالأرحام، والموكلون بالكتابة، والموكلون بالحفظ، والموكلون بالجنة، والموكلون بالنار. لهم مهمات عظيمة. وقد جاء في الأحاديث ما يدل على كثرتهم وأنهم خلق لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. فقد جاء في الحديث الصحيح أن البيت المعمور وهو في السماء السابعة وهو على سمت الكعبة، ولو سقط لسقط على الكعبة، لأنه فوقها تماما وعلى سمتها، تأمه الملائكة ويدخله يوميا 70,000، ومن دخله مرة لا يدخله مرة أخرى. وهذا يدل على كثرتهم، إذا كان يوميا 70,000 ومن دخل لا يعود، فهذا يدلنا على كثرتهم. وكذلك جاء في النار أنه يكون لها 70,000 زمام، وفي كل زمام 70,000 ملك، 70,000 في 70,000 من الملائكة. هؤلاء موكلون بالنار كونهم يجرونها، والذي معنا هنا الإيمان بالملائكة الكتبة والحفظة، فهناك من يكتب الحسنات والسيئات ملكان أحدهما عن اليمين وعن الشمال والثاني عن الشمال, أحدهما يكتب الحسنات والثاني يكتب السيئات. وهناك حفظة يحفظون الإنسان, فهم عقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله, أي أن حفظهم إياه كائن بأمر الله أو هو من أمر الله. وقوله يحفظونه من أمر الله أي حفظهم له هو من أمر الله لهم وحاصل بأمر الله لهم, يحفظونه بأمر الله, يحفظونه من أمر الله أي حفظهم له هو من أمر الله, من أمر الله لهم, منفذون لما أمروا به من الحفظ. والكتبة يكتبون الأقوال والأفعال, ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. يكتبون القول والفعل, وإن عليكم لحافظين كرام كاتبين يعلمون ما تفعلون, يعني فيكتبون القول ويكتبون الفعل, بل ويكتبون الهم كما جاء في الحديث أن الله يقول لملائكته إذا هم عبدي بسيئة فإن تركها فإن فعلها فاكتبوها سيئة واحدة وإن تركها فاكتبوها حسنة إنما تركها من جرائي, يعني إذا كان إنما تركها من أجل الله. وإذا هم بحسنة فإنها تكتب له حسنة وإن فعلها كتبت له 10 حسنات. والحاصل أنهم يكتبون الهم الذي يكون في القلوب كما جاء في هذا الحديث, وجاء في حديث أرقبوه فإن كتبها أي سيئة فإن كتبها فإن فعلها فاكتبوها سيئة واحدة وإن تركها فاكتبوها حسنة إنما تركها من جرائي, هذا إذا كان تركها من أجل الله, هم بسيئة ولكنه تركها من أجل الله, كالرجل الذي جاء في قصة الثلاثة الذين أواهم المبيت إلى غار ونزلت عليهم صخرة وسدت باب الغار واتفقوا فيما بينهم على أن كل واحد منهم يتوسل بعمل صالح عمله لله عز وجل, فتوسل أحدهم ببر الوالدين وتوسل أحدهم بترك الزنا, وهذا هو محل الشاهد لأنه لما جلس بين رجليها وكانت قد احتاجت إليه وكان يراودها عن نفسها فتمتنع, فلما اشتدت فاقتها وجاءت تطلب منه شيئا فراودها عن نفسها فوافقت على ما في قلبها من الخوف, ولكنه لما أعطاها الدنانير وجلس بين رجليها قالت يا عبد الله اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه, فقام وتركها من أجل الله. فهذا هم بالسيئة وعزم عليها ولكنه تركها من أجل الله فتكتب له حسنة, تكتب له حسنة. وعلى هذا الله عز وجل وكل بالعباد ملائكة يكتبون الحسنات ويكتبون السيئات ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد, وكذلك وكل به حفظه يحفظونه وحفظهم له إنما هو بأمر الله عز وجل. نعم. وأن ملك الموت يقبض الأرواح بإذن ربه, وأن ملك الموت يقبض الأرواح بإذن ربه, وهذا أيضا من جملة الإيمان بالملائكة, لأن هذه من مهمات الملائكة, وهو أن الله وكل أو أسند أو جعل يعني قبض الأرواح إلى ملك الموت وإلى من يعينه من الملائكة. وقد جاء في الحديث, فقد جاء في هذه الآية أو قد جاء في القرآن قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم, فأضاف التوفي إلى ملك الموت, وجاء التوفي إلى الملائكة, فإذا جاء أحدهم الموت توفته رسلنا أي الملائكة وهم لا يفرطون. وجاء إسناد التوفي إلى الله، الله يتوفى الأنفس حين موتها، وكل الإسناد إليه صحيح، والله عز وجل هو المتوفي الذي كل شيء بأمره وكل شيء بقضائه وقدره، وأضيف إلى ملك الموت لأنه هو الذي يباشر أخذها من الجسد، وأضيف إلى الملائكة لأنهم هم الذين يأخذونها منه إذا استخرجها من الجسد، فيضاف أو أضيف التوفي إلى كل بحسبه، ولا تنافي بين هذه الإضافات وبين هذه النسب، يعني كون التوفي ينسب إلى الله أو ينسب إلى الملائكة أو ينسب إلى ملك الموت كل بحسبه. فالله عز وجل هو المتصرف في الكون حيث يشاء، وهو الذي وكل بهذا الأمر ملك الموت والملائكة، وملك الموت هو الذي يباشر أخذ الروح من الجسد، وكما جاء في الحديث يعني يكون معه كفن من الجنة وحنط من الجنة إذا كان صالحا، ومسوح من النار ويعني كفن من النار إذا كان بخلاف ذلك والعياذ بالله، والملائكة تتناولها منه وتأخذها منه، تأخذها أي الروح منه. فأسد التوفي إلى كل بحسبه. ليش؟ وأن ملك الموت، وأن ملك الموت يقبض الأرواح بإذن ربه، وأن ملك الموت يقبض الأرواح بإذن ربه، يعني ذلك بإذن الله وبأمر الله وبقضاء الله وقدره، وكل ما يحصل في الوجود من حركة أو سكون فهي بمشيئة الله وبإرادته الكونية التي لا يخرج عنها شيء، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. وقبض الأرواح إن عند انتهاء الآجال على أي حالة يكون ذلك الانتهاء، سواء كان بالموت أو بالقتل أو بالحرق أو بالغرق أو بأي سبب يكون به الموت، فإن الأرواح تقبض وتفارق الأجساد عند حصول الموت، وإذا جاء الأجل لا يحصل تقدم عنه ولا تأخر، لا يحصل تقدم على الأجل الذي كتب الذي علمه الله وكتبه وشاءه، ولا يحصل تأخر عن ذلك، إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، بل يكون في الوقت الذي شاء الله، سواء كان ذلك بالقتل أو بالموت على الفراش أو بالحرق أو الغرق أو بأكل السباع أو الحيتان أو أي سبب من أسباب الموت، وكل من مات مات بأجله، وهذا قول أهل السنة والجماعة. أما المعتزلة فإنهم يقولون أن المقتول قطع عليه أجله ولم يقتل لعاش، القاتل قطع أجل المقتول ولم يقتل لعاش، وأهل السنة يقولون إن الأجل الذي قدر الله عز وجل أن يكون لا يعني لا يتقدم ولا يتأخر، وإنما يحصل كما شاء الله عز وجل، والمقتول ميت بأجله، ومن أكلته السباع ميت بأجله، وهكذا أي إنسان يحصل له الموت فإنما يموت بأجله لا يتقدم ولا يتأخر. وأن خير القرون القرن الذي رأوا، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. في درس مضى سئلت عن الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ورأيت شيخنا الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمة الله عليه تكلم على هذه المسألة وبين معناها بوضوح، وأن اتباع الأحسن هو الأخذ بالواجب يعني وتقديمه على المندوب، وكذلك الأمر الحسن الذي أرشد الله إليه ووجد ما هو أحسن منه، فإن الأولى الأخذ بالأحسن، وإن كان الأخذ بالحسن سائغا كما قال الله عز وجل: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم له خير للصابرين. فالمعاقبة يعني سائغة، والصبر والعفو أحسن، وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وأن تصدقوا خير لكم. فكون الإنسان ينظر المعسر هذا حسن، وأحسن من ذلك أنه يعفو ويسامحه ويسقط عنه الشيء الذي عليه. فهذا يعني يقول شيخنا رحمة الله عليه إن هذا هو معنى الذين يسمعون قوله فيتبعون أحسنه. قال رحمه الله تعالى: قوله تعالى الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أظهر الأقوال في الآية الكريمة أن المراد بالقول ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من وحي الكتاب والسنة، ومن إطلاق القول على القرآن قوله تعالى أفلم يدبروا القول الآية، وقوله تعالى إنه لقول فصل وما هو بالهزل، وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة فيتبعون أحسنه أي يقدمون الأحسن الذي هو أشد حسنا على الأحسن، يقدمون الأحسن الذي هو أشد حسنا على الأحسن الذي هو دونه في الحسن، ويقدمون الأحسن مطلقا على الحسن، ويدل لهذا آيات من كتاب الله. أما الدليل على أن القول الأحسن المتبع ما أنزل عليه صلى الله عليه وسلم من الوحي، فهو في آيات من كتاب الله كقوله تعالى واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم، وقوله تعالى لموسى يأمره بالأخذ بأحسن ما في التوراة فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها. وأما كون القرآن فيه الأحسن والحسن فقد دلت عليه آيات من كتابه. واعلم أولا أنه لا شك في أن الواجب أحسن من المندوب، أن الواجب أحسن من المندوب، وأن المندوب أحسن من مطلق الحسن. فإذا سمعوا وقد جاء في الحديث الصحيح وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. الحديث فإن أحب شيء الله أداء الفرائض، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. ويقول الحافظ بن حجر في فتح الباري قال بعض الأكابر إن من شغله الفرض عن النفل معذور، من شغله الفرض عن النفل معذور، ومن شغله النفل عن الفرض فهو مغرور، من شغله النفل عن الفرض فهو مغرور، ومن شغله الفرض عن النفل فهو معذور، لأن الذي يشتغل بالفرض يؤدي الواجب، والواجب لا بد منه، والإنسان يؤاخذ على ترك الواجب، وأما المستحب فإنه لا يؤاخذ على تركه. فالذي يشتغل به وهو غير واجب على الإنسان ويترك الواجب هذا من الغرور، وعكسه صاحبه معذور لأنه اشتغل بالفرض عن النفل، الفرض شغله عن النفل، فاشتغل بالشيء الأهم عن الشيء المهم. فإذا سمعوا مثلا قوله تعالى وافعلوا الخير لعلكم تفلحون، قدموا فعل الخير الواجب على فعل الخير المندوب، وقدموا هذا الأخير على مطلق الحسن الذي هو الجائز، ولذا كان الجزاء بخصوص الأحسن الذي هو الواجب والمندوب لا على مطلق الحسن، كما قال تعالى ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون، وقال تعالى ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون، كما قدمنا إيضاحه في سورة النحل في الكلام على قوله تعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وبينا هناك دلالة الآيات على أن المباح حسن، كما قال صاحب المراقي: ما ربنا لم ينه عنه حسن، وغيره القبيح والمستهجن. ومن أمثلة الترغيب في الأخذ بالأحسن وأفضليته مع جواز الأخذ بالحسن قوله تعالى: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. فالأمر في قوله فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به للجواز، والله لا يأمر إلا بحسن، فدل ذلك على أن الانتقام حسن، ولكن الله بيّن أن العفو والصبر خير منه وأحسن في قوله ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. وأمثال ذلك كثيرة في القرآن، كقوله تعالى في إباحة الانتقام: ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل، مع أنه بيّن أن الصبر والغفران خير له خير منه، وأن مع أنه بيّن أن الصبر والغفران خير منه في قوله بعده: ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. وكقوله في جواز الانتقام: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، مع أنه أشار إلى أن العفو خير منه، وأنه من صفاته جل وعلا مع كمال قدرته، وذلك في قوله بعده: إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. وكقوله جل وعلا مثنيا على من تصدق فأبدى صدقته: إن تبدوا الصدقات فنعما هي، ثم بين أن إخفاءها وإيتاءها الفقراء خير من إبدائها الذي مدحه بالفعل الجامد الذي هو لإنشاء المدح الذي هو نعمة، في قوله: إن تبدوا الصدقات فنعما هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. وفي قوله، وهذا يعني كما هو معلوم، الصدقة إخفاؤها يكون أحسن في بعض الأوقات، وإعلانها يكون أحسن في بعض الأوقات، فهي أحسن، فهي إظهارها أحسن فيما إذا كان يترتب عليها فائدة، وهي أن يتبع ويقتدى به. ويدل ذلك قصة الرجل الذي لما جاء أناس يظهر عليه البؤس والفاقة وشدة الحاجة، يعني ثيابهم بالية ووجوههم شاحبة، والرسول صلى الله عليه وسلم دخل في بيوته وخرج يريد أن يحصل لهم شيئا، ثم إنه خطب الناس وحثهم على الصدقة، فجاء رجل بصرة يكاد يعجز عن حملها فوضعها وتابعه الناس في ذلك، فقال عليه الصلاة والسلام: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها. فإبداء الصدقة إذا كان يترتب عليها مصلحة وفائدة يعني يكون أفضل، وإذا كان الأمر يعني بخلاف ذلك وأنه ما يترتب عليها فائدة فإن الإخفاء أولى وأظهر وأحسن. وفي قوله في نصف الصداق اللازم للزوجة بالطلاق قبل الدخول: فنصف ما فرضتم. ولا شك أن أخذ كل واحد من الزوجين النصف حسن، لأن الله شرعه في كتابه في قوله فنصف ما فرضتم، مع أنه رغب كل واحد منهما أن يعفو للآخر عن نصفه، وبين أن ذلك أقرب للتقوى، وذلك في قوله بعده: وأن تعفو أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم. وقد قال تعالى: وجزاء سيئة سيئة مثلها، ثم أرشد إلى الأحسن بقوله فمن عفا وأصلح فأجره على الله. وقال تعالى: والجروح قصاص، ثم أرشد إلى الأحسن في قوله: فمن تصدق به فهو كفارة له. واعلم أن في هذه الآية الكريمة أقوالا غير الذي اخترنا، منها ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما في معنى فيتبعون أحسنه، قال: هو الرجل يسمع الحسن والقبيح فيتحدث بالحسن وينكف عن القبيح فلا يتحدث به. وقيل: يستمعون القرآن وغيره فيتبعون القرآن. وقيل: إن المراد بأحسن القول لا إله إلا الله. وبعض من يقول بهذا يقول: إن الآية نزلت في من كان يؤمن بالله قبل بعث الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كزيد بن عمرو بن نفيل العدوي وأبي ذر الغفاري وسلمان الفارسي إلى غير ذلك من الأقوال. الحوض قبل الصراط أو بعده؟ قبل الصراط. الحوض قبل الصراط لأنه جاء أنه يذاد عنه ناس، ومعلوم أن من تجاوز الصراط أنه لا يتجاوز الصراط إلا من قد نجا الناجون والذين هم ليسوا من أهل النار، هؤلاء هم الذين يتجاوزون الصراط، ومكان أهل النار فإنه يقع فيها ولا يتجاوز الصراط. وقد جاء أنه يذاد ناس ويكون مرتدين أيضا، كما جاء في الحديث أصحابي فقال إنك لا تدري ما حدث بعدك، وهم الذين ارتدوا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وماتوا على الردة، فهؤلاء يقعون في النار ولا يتجاوزونها ولا يتجاوزونها، فإذا هو يكون قبل الصراط لا بعده. ومن العلماء من قال إنه يكون بعده، ومنهم من قال إن لا، إن هناك حوضان، حوض قبله وحوض بعده، لكن الأظهر يقتضيه المعنى ويدل عليه ما أشرت إليه أنه يكون قبل الصراط. أشكر على الأخ هذا الحديث الذي أخرجه الترمذي عن أنس أنه سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم الشفاعة فقال اطلبني عند الصراط فإن لم تلقني فعند الميزان، فإن لم تلقني فعند الحوض. فالظاهر أن الحوض بعد الصراط، بس ما دام أن الميزان يعني هو الميزان قبل الصراط كما هو معلوم، يعني جاء ذكر الميزان بعد الصراط، وكان القضية يعني في الأماكن الثلاثة، وليس معنى ذلك أنه على الترتيب، لأن الميزان بلا شك هو قبل الصراط، الميزان هو قبل الصراط وليس بعد الصراط. ما هي القنطرة؟ القنطرة يعني هي مكان يعني بين الجنة والنار، يعني يكون عليه المؤمنون الذين يجوزون الصراط قبل أن يدخلوا الجنة، ويقتصوا من بعضهم لبعض، ولكن هذا الاقتصاص لا يترتب عليه عذاب لأنهم تجاوزوا مكان العذاب الذي هو النار، ولكن فائدة هذا القصاص هو التفاوت في الدرجات، لأن يكون يعني هذا يعني يكون له زيادة في الدرجات بسبب ما يحصل له مما عند غيره، مما يكون له من الحق على غيره، وكلهم ناجون من النار، فيكون القصاص إنما هو من أجل التفاوت في الدرجات بعد دخول الجنة. ما رأيكم أن أحداث يوم القيامة رتبت في كلمة حمص؟ حمص؟ أي الحاء للحوض والميم للميزان والصاد للصراط. أقول هو قضية أن يكونها قبل الميزان، أو يعني يكون قبل الميزان أو بعد الميزان، هذا محتمل، وقد قال بعض أهل العلم بذلك أنه يكون قبل الصراط، ومنهم قال قبل الحوض قبل الميزان، ومنهم قال أنه بعد ذلك وأنه قبل الصراط. فيعني ومن العلماء من قال أنهم يخرجون من قبورهم عطاشا، وأنه يكون في عرصات القيامة قبل أن يحصل وزن، والله تعالى أعلم. لكن إذا كان الواقع هو هذا فهذا الترتيب صحيح، يعني الحروف الحاء ثم الميم ثم الصاد، لكن قضية الصراط يعني كونه يعني بعدهم هذا لا شك فيه، وأما قضية الحوض والميزان فالله تعالى أعلم هل هذا قبل هذا أو هذا قبل هذا. هل فتنة القبر وسؤال الملكين خاص بهذه الأمة؟ الله تعالى أعلم، لكن الذي يبدو والله أعلم أنه ما يكون خاص. إذا كانت أرواح الشهداء في أجواف الطيور الخضر، فهل التنعم يكون لجسد الطيور أو لأجساد الشهداء؟ يكون لأجساد الشهداء ولأرواحهم، الأرواح التي في الطيور وفي أجواف الطيور، وللأجساد التي في الأرض وفي التراب، أو التي في أي شيء كانت، في بطون السباع أو في بطون الحيتان أو يعني في يعني تمزق وطار تفرق في الهواء، يصل العذاب إلى النعيم إلى الجسد وإلى الروح، وإلى العذاب يصل إلى الروح والجسد. والله على كل شيء قدير. وهو هذا يقول: أرواح الشهداء وكذلك أرواح المؤمنين تكون في أجواف الطير أو تكون طيرا؟ أرواح المؤمنين على صورة طير، وأما الشهداء في أجواف طير. نسمة المؤمن طائر يعلق في الجنة، وذاك في أجواف طير خضر. ذكرتم بأن عذاب القبر يقع على الروح والجسد وعلى الروح فقط، فهل يصح أن يقال بعد أن يبلى الجسد ويصبح ترابا يكون العذاب على الروح، وأما قبل أن يبلى الجسد فالعذاب على الروح والجسد؟ لا، ما يصح، لأن العذاب يصل إلى الجسد سواء بقي أو لم يبقى. بل الإنسان لو أحرق وذر في الهواء ما يقال أنه يسلم من عذاب القبر إذا كان ممن استحق ذلك العذاب. الله على كل شيء قدير، يوصل العذاب إلى الجسد، والذي في القبر تأكله الأرض ويضيع في الأرض والعذاب يصل إليه. لا يقال أنه ما دام الجسد يعني موجود فإنه يعذب، وإذا فني وراح في التراب فإنه لا يعذب، لا يقال ذلك، لأن أمور الآخرة أمور الغيب أمور البرزخ هذه من أمور الغيبية التي يجب التصديق بها، وإلا يدرك الإنسان الكنه والكيفية. ما قولكم في من يقول بأن الاستحلال يكون بمجرد العمل؟ كيف يكون الاستحلال بمجرد العمل؟ الاستحلال إنما يكون باعتبار أو اعتقاد أن هذا حلال، وأما كل إنسان يعمل العمل وهو يعتقد أنه مذنب وأنه مخطئ ويعني عنده يعني خجل، هذا شيء وهذا شيء. الذي يقول أن الزنا حلال ما هو حرام، غير الإنسان الذي يزني وهو خائف وعارف أنه وقع في مصيبة ووقع في بلية وأقدم على أمر محرم، لا يكون الاستحلال مجرد الفعل، وإلا يكون كل من حصل منه فعل منكر كافر، فيكون على طريقة الخوارج الذين يقولون أن حصول الكبيرة من الإنسان يكون كافرا بذلك ويكون خلدا مخلدا في النار. من المعلوم أن من أحوال القلب وأعماله ما يكون من لوازم الإيمان الثابتة فيه، فهل إذا لم يوجد الإيمان الواجب في القلب يكون صاحبه كافرا؟ الإيمان كما هو معلوم إذا وجد دخول وجد الإسلام وجد الإيمان فإنه خرج من كونه كافرا وكان من جملة المسلمين، لكن المسلمين كما هو معلوم متفاوتون في إيمانهم وإسلامهم، منهم الضعيف ومنهم القوي ومنهم الكامل، وهم متفاوتون في إيمانهم، لكنهم متفقون في كونهم يعني من أهل الإسلام. ولهذا فإن الفرق 72 فرقة مع الفرقة الناجية التي هي المتممة 73 كل هؤلاء المسلمين، وهم متفاوتون يعني فيما حصل في قلوبهم من الإيمان. من لم يكفر الذي لا يحكم بما أنزل الله ولا يكفر تارك الصلاة، هل يعد مرجع؟ الحكم بغير ما أنزل الله كما هو معلوم في تفصيل، الحكم بغير ما أنزل الله في تفصيل. من لم يحكم بما أنزل الله معتقدا بأن الشريعة ما تصلح لهذا الزمان وأنها إنما تصلح لزمان الأول والصدر الأول، فهذا كفر ولا يتوقف في تكفيره. وكذلك من لم يحكم بالشريعة وقال أن أحكامها قاسية أحكامها فيها قسوة وفيها بشاعة أو ما إلى ذلك من العبارات السيئة، فهذا كفر بالله عز وجل. أو يقول أن الشريعة يعني طيبة ولكن غيرها أحسن منها من القوانين الوضعية، أولى منها وهي أحسن منها، فهذا كفر بالله عز وجل. وأما إذا لم يحكم بما أنزل الله وكان عدم حكمه بما أنزل الله لكونه يعتقد أنه مخطئ وأنه فعل أمرا منكرا، فهذا كما هو معلوم لا يقال أنه كافر، وإنما الذي يقال له كافر هو الذي يحصل منه الاستحلال أو يحصل منه وصف الشريعة بأنها لا تصلح، أو وصفها بأن أحكامها قاسية وجائرة وأنها ما تصلح، أو ما إلى ذلك من الأمور التي يكون من حصلت منه يكون كافرا بذلك. الذي لا يكفر تارك الصلاة يعد مرجئا؟ تارك الصلاة كما هو معلوم من العلماء من لم يكفره، ومنهم من كفره، ومنهم من كفره، ولكن لا يقال أن الذين لم يكفروا تارك الصلاة يكونوا مرجئة، لأن كثير من العلماء المتقدمين وهم أئمة كبار ما قالوا بكفر تارك الصلاة، فلا يقال أنهم مرجئة. هل يجتمع في القلب إيمان وكفر؟ لا، ما يجتمع إلا إذا كان الكفر كفر النعمة، أما الكفر الذي هو مخرج من الملة لا يجتمع مع الإيمان. الكفر الذي هو مخرج من الملة لا يجتمع مع الإيمان، وأما كفر دون كفر نعم يكون، الكفر دون كفر يكون موجود مع الإيمان، وكفر النعمة يكون موجود مع الإيمان، والإيمان يكون فيه يعني طاعة ومعصية وإحسان وإساءة، ويكون فيه الإيمان وكفر دون كفر، وكفر النعمة يكون موجود مع الإيمان، وأما الكفر الذي يكون مخرجا من الملة ليس مع الإيمان، فهو إما مؤمن وإما كافر، ما فيه يعني كونه جمع بين المتضادين. هل يجوز قول المظلوم الله ينتقم من الذي ظلمني؟ يعني كل إنسان يدعو على من ظلمه له ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم لما قال لمعاذ بن جبل بعد أن ذكر له الطريقة التي يسير عليها في الدعوة إلى الله عز وجل، قال لما ذكر له الزكاة والصدقة تؤخذ من أغنياءهم وترد على الفقراء، قال فإنهم أجابوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب. فكل إنسان يعني يدعو على من ظلمه له ذلك. أصحاب الكبائر هل يجيبون في القبر الإجابة الصحيحة؟ ما أدري، لكن أصحاب الكبائر كما هو معلوم ما نهايتهم وآخر أمرهم إلى أن يكونوا من أهل النجاة ومن أهل الجنة. هل للمؤمن ضمة في القبر أم أنه يوجد من المؤمنين من ينجو من هذه الضمة؟ لا، هي الضمة هذه تحصل، وقد جاء في الحديث يعني لو كان نجا منها أحد لنجا، سعد بن معاذ، ولكن يعني هذه الضمة لا يحصل فيها مضرة، يقول لا يحصل منها مضرة ولا يحصل منها عذاب. في الحديث إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها، فكيف نجمع بين هذا وكون الكتبة يكتبون الهم؟ يكتبون الهم إذا كان إذا هم بالحسنة يعني يعني هذا شيء يعني قصد، والهم قصد ما هو مجرد حديث نفس، لأن الهم شيء أكثر من حديث النفس، لأن الإنسان يعني تحدث نفسه وينقدح في ذهنه شيء ويعني ما يكون هم بها، فالهم شيء وراء حديث النفس، وراء حديث النفس، ومعلوم أن ذلك من أعمال القلوب، من أعمال القلوب، يعني كل إنسان يعني يهم ومن أعمال القلوب فهو يثاب عليه ويكتب له حسنة، إذا هم بها ولم يفعلها كتبت له حسنة، وإن هم فعلها كتبت له 10 حسنات، وإن هم بسيئة وعملها كتبت سيئة، وإن لم يعملها كتبت حسنة إذا كان تركها من أجل الله. أما إذا كان تركها عجزا ولم يتركها من أجل الله فهذا يعني لا تكتب له حسنة، بل قد تكتب له سيئة، يعني كونه يعني باله مشغول وتفكيره مشغول ويفكر متى يصل الأمر المحرم حتى ينقض عليه وحتى يفعله، فإن هذا يعني يؤخذ عليه. وهذا يقول أن أعمال القلوب من الغيب، فكيف تعرفه الملائكة؟ الله تعالى أطلعهم، الذي يعني عنده علم الغيب هو الذي يطلع من شاء من خلقه على ما شاء من غيبه، وقد أطلعهم على ذلك. الضمير في قوله تعالى له معقبات، هل يعود إلى الله جل وعلا أم الإنسان؟ له إيه؟ الإنسان من بين يديه من خلفه، كان الذي الضمير في من بين يديه من خلفه هو الذي يرجع إليه له، الضمير واحد له من بين يديه ومن خلفه هو الإنسان. ما مراد المعقبات؟ التعقيب؟ نعم، لا كانوا يتعاقبون، يعني كانوا يتعاقبون، لأن فيه يعني الملائكة يتعاقبون. ما معنى قولكم إن الله هو المتسلط على الكون؟ القول أو نسبه إليكم، قلتم إن الله هو المتسلط على الكون. أنا قلت هذا التعبير، هذا ما أدري قلته، ما أذكر أنني قلت هذا، يعني الذي يعني له تصرف وله كذا من التسلط، أنا متسلط ما أذكر أنني قلت هذا. هل نستطيع أن نقول إن العذاب والنعيم في الحياة الدنيا يكون على الجسد والروح تبعاً، يكون على الجسد والروح تبعاً له، وإن العذاب والنعيم في حياة البرزخ يكون على الروح والجسد تبعاً له، وإن العذاب والنعيم يوم القيامة يكون على الجسد والروح تبعاً له، أو يكون على الجسد والروح معاً؟ نعم، قال هذا شارح الطحاوي، هذا الكلام قاله شارح الطحاوي. هل الرافضة من أهل القبلة؟ هم كونهم يعني يصلون إلى القبلة ويتجهون إلى القبلة، يعني بهذا المعنى هم كذلك، ولكنهم يعني كما هو معلوم عندهم الأمور الخطيرة، عندهم يعني الكلام في الصحابة الذين هم الواسطة بين الناس وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعلوم أن الحق والهدى ما عرف إلا من طريق الصحابة، وهؤلاء يعادون الصحابة ويسبون الصحابة ويتكلمون في الصحابة، يعني هم من أبعد الناس ومن أبعد الفرق عن الحق والهدى، لهم يعني هم يعني إذا جاءوا وجدوا بعض الناس اللي يعني ما يفهمون، يعني قالوا يعني إحنا كلنا مسلمين، يعني الرب واحد والنبي واحد والقبلة واحدة، والمذهب الجعفري كالمذهب الحنفي والمالكي والشافعي والحنبلي، والذي ما يفهم والله يقول خلاص هذا كلام صحيح، لكن يعني الناس في واد، هؤلاء في واد وأهل السنة في واد آخر. لأن الأخ هو ذكر هذا الإشكال وقال لأنهم الآن يشبهون على العامة بهذا، أنا قلت أنا هذا الكلام يقول لأن ذلك يشتبه على العامة ويقولون هم يصلون إلى قبلتنا، فكيف نعاديهم ولا نبدأهم بالسلام؟ كما هو معلوم الذي يعادي الصحابة هو عدونا ونحن عدوه، من يعادي الصحابة نحن أعداؤه وهو عدونا. لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أوله. ما هناك أحد أصلح من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال عامر الشعبي رحمة الله عليه يقول إن اليهود وإن الرافضة فضلوا اليهود والنصارى بفصل، إن اليهود والنصارى فضلوا الرافضة بفصل أحسن من الرافضة بفصل. إيش هي؟ قال إن اليهود لو قيل لهم من خير أهل ملتكم قالوا أصحاب موسى، والنصارى إذا قيل من خير أهل ملتهم قالوا أصحاب عيسى، والرافضة إذا قيل من شر أهل ملتهم قالوا أصحاب محمد، والرافضة إذا قيل لهم من شر أهل ملتهم قالوا أصحاب محمد. هذا الكلام الذي قاله عامر الشعبي قاله رافضي في قصيدة سيئة مليئة بالخبث والحقد على أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، ويسمونها القصيدة الأزرية أو الأبزية طويلة. ومن هذه الأبيات بيت نفس المعنى الذي جاء عن الشعبي يقول مستفهما استفهام إنكار، أهم خير أمة أخرجت للناس؟ هيهات ذاك بل أشقاها. أهم خير أمة أخرجت للناس؟ هيهات ذاك بل أشقاها، يعني بل أشقى أمة أخرجت للناس. نفس الكلام الذي قال يعني الشعبي رحمة الله عليه، أهم خير أمة أخرجت للناس يعني الصحابة، هيهات ذاك بل أشقاها، أي بل أشقى أمة أخرجت للناس. إذا كان أصحاب الرسول أشقى أمة أخرجت للناس، من هم؟ من هم الخيار ومن هم الأخيار؟ هؤلاء المخذولون المرذولون هم يكونوا الخيار؟ يقول السائل من لم يكفرهم هل يعد كافرا؟ التكفير يعني كما هو معلوم لا بد أن يكون على بينة، ولا يكفر الإنسان يعني بعينه دون أن يكون معروف يعني الشيء الذي يقتضي الكفر. لكن يعني هناك أمور موجودة عندهم في كتبهم نقول من يعتقدها يكون كافرا، من يعتقد هذه الأشياء الموجودة في كتبهم فإنه يكون كافرا. من هذه الأشياء الموجودة في كتبهم وفي كتاب الكليني وهو كتاب يعتبر مقدس عندهم وهو مثل صحيح البخاري عند أهل السنة، يعني فيه أمور من يعتقدها يكون كافرا لا يكون مسلما والعياذ بالله. يعني من هذه الأمور أبواب، منها باب أن الأئمة يعلمون ما كان وما سيكون وأنه لا يخفى عليهم شيء، باب أن الأئمة يعلمون جميع الكتب المنزلة على المرسلين وأنهم يعرفونها بلغاتها، كل كتب منزلة على المرسلين عند الأئمة ويعرفونها بلغاتها، هذا باب تحت أحاديث. باب أنه ليس شيء من الحق إلا ما خرج من عند الأئمة وأن كل شيء لم يخرج من عندهم فهو باطل. أشياء يعني كثيرة موجودة في هذا الكتاب الذي هو مقدس عندهم، فالذي يعتقد مثل هذه الأشياء لا يكون مسلما. ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم يد الله على الجماعة؟ يد الله على الجماعة معلوم أن اليد صفة لله عز وجل، ويجب إثباتها لله عز وجل، ولله يدان حقيقيتان كما قال الله عز وجل ما منعك فاسجد لما خلقت بيدي، قال بل يداه مبسوطتان. وذكر اليد مضافة على سبيل الإفراد لا يدل على منافاتها للتثنية، فإن يذكر الفرد ويراد ما هو أكثر من ذلك، أو يذكر بالإفراد ويراد ما هو أكثر من ذلك، لو قد يأتي لفظ المفرد ويراد به الجنس والعموم، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. المقصود النعمة نعم، وليس المقصود يعني نعمة واحدة. وعلى الجماعة يعني معناها أن يعني إثبات اليد لله عز وجل، ولكن يعني أثر ذلك ونتيجة ذلك أنه مع حال الاجتماع تكون القوة ويكون الحفظ ويكون السلامة من جنس تبارك الذي بيده الملك. فالملك في تحت تصرفه، والملك ملكه، وفي ذلك إثبات اليد لله عز وجل. لكن لا يقال أن بيده معناه أنها تحت تصرفه من دون إثبات اليد، بل تثبت اليد ويثبت يعني ما يترتب على ذلك، أو اللوازم المترتبة على ذلك، أو الآثار المترتبة على ذلك. مثل فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها، فيحيي الأرض بعد موتها من آثار رحمة الله التي هي صلة قائمة بالله سبحانه وتعالى. وهذا من جنسه يد الله مع الجماعة، يعني يكون الناس يعني مجتمعين، يعني يصير لهم قوة ويعني لهم يعني هيبة ولهم كذا، وفي حال تفرقهم يعني يكون فيهم ضعف. وفيه إثبات اليد لله عز وجل، لا يقال أن معناها كذا واليد لا تثبت، بل اليد تثبت وآثارها تثبت.